مصافحة الرجل للمرأة لا تنقض الوضوء، وهذا رأي عبد الله بن عباس، وبه أقول. أما قوله تعالى ألامستم النساء فالمراد به الجماع.